الرحمن الرحيم. من كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما جاء في الرقى والتمائم. لو سألتكم أيها الأبرار، ولا أزكيكم على الله، ما علاقة هذا الباب للباب الذي قبله وقال فيه: باب في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع الضر أو رفعه. ما العلاقة بين البابين؟ تفضل يا أبا إبراهيم. أبو إبراهيم طبعا من علمائنا في هذا الشأن في التوحيد، فيعني معه درجة الماجستير في العقيدة. تفضل يا ابني. أن الرقى والتمائم يستخدمها أو كان يستخدمها أهل الجاهلية، وأيضا غيرهم الناس كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إما لدفع حسد العين وإما للشفاء من الأمراض. أي نعم، يعني العلاقة بين البابين التحذير من الشرك. فإن أهل الجاهلية وجهلة المسلمين يتخذون الحلقة من صفر أو من صوف أو من غيرهما، أيوة، ويأخذون الخيط ونحوهما لدفع الضر أو رفعه. كذلك ما زال كان أهل الجاهلية وما زال جهلة المسلمين يتخذون الرقى التي لا على الهدى، وكذلك التمائم والتولة أسبابا دافعة للعين أو للحسد أو لكيد الشيطان. واضح؟ ولذلك كأن هذا الباب مكمل للباب الذي قبله في بيان ذرائع ونوافذ وسبل الشرك التي تقع فيها أو يقع فيها جهلة المسلمين. قوله في الرقى، قال ابن فارس: الراء والقاف والحرف المعتل أصول ثلاثة متباينة. أصول يعني مستعملة عند العرب على ثلاثة معان كلها على الحقيقة، أحدها الصعود، رقى إذا صعد، ورقيت إلى السطح إذا اعتليت ظهر الدابة إذا ركبت ظهرها، ثم الأصل الثاني عوذة يتعوذ بها، وهو الذي يعني يناسب موضوعنا. والثالث بقعة من الأرض، فالأول قولك: رقيت في السلم أرقى رقيا أو رقيا، قال الله تعالى: أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك. والعرب تقول: ارقى على ضلعك، أي اصعد بقدر ما تطيق. والثاني: رقيت الإنسان من الرقية، وهو المراد هنا الرقية طبعا يعني أذكار وتعاويذ يتلوها الراقي على الشخص بقصد جلب النفع ودفع الضر، والرقى في الحديث مصروفة إلى تلاوة أذكار وتعاويذ بقصد جلب الخير ودفع الضر، وهي نوعان: رقى مشروعة ورقى محظورة. أما الرقى المشروعة فهي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله تعالى أو سنة رسوله أو بهما معا. والشرط الثاني أن تكون باللسان العربي مفهوم المعنى ما لم يكن مخالفا للتوحيد. يعني أن تأتي بكلام عربي لكنه شرك فهذا إيه؟ فهذا لا يكون، والحالة هذه من الرقى المشروعة أو الشرعية. الشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها بل بذات ربها، يعني بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا أقوالا للأئمة الفضلاء، ذكرنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية وآخر لابن حجر، وكذلك أوردنا بعضا من الأحاديث في هذا الشأن، وذكرنا أيضا بعض الرقى المشروعة، وكنا ذكرناها في الباب السابق، فرأينا أن إيرادها هنا أنسب من إيرادها هناك، فرحلناها إلى هنا ولا مانع ولا داعي لتكرارها، فأنتم تعلمون. يعني من الرقى قراءة الفاتحة، ومن الرقى المأثورة رقى الإنسان لنفسه ورقى الإنسان لغيره وما شابه ذلك. وأما الرقى المحظورة فهي ما كانت من الطلاسم وكلام الكفار والألفاظ مجهولة المعنى والعزائم الشركية. قال ابن تيمية في هذا الشأن: وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر، فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم ولا يقسم ولا يقسم بها. وقال أيضا: ولا يشرع الرقى بما لا، يعني ولا تشرع الرقى بما لا يعرف معناه، لا سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم، وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك، وقد يقرؤون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك. وهذا ما زال موجودا عندنا. بعض الراقين إذا حضره أبو أسامة أو من عليه سمت العلم والدين فإنه لا يريك إلا المشروع، لا يريك إلا تلاوة، ولا يسمعك إلا تلاوة القرآن وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية، لكن تسأل عنه في غيابك فإنه يفعل من الشيطنة الشيء الكثير. واضح؟ إذن هذه ظاهرة بعيدة ممتدة إلى إلى أيام ابن تيمية، بل وإلى الأيام قبله رحم الله الشيخ الإمام. وقال أيضا: وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية. وعامة ما بأيدي الناس الرقى التي هذا حالها. وقال النووي رحمه الله: المدح في ترك الرقى المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار والرقى المجهولة. المدح في ترك الرقى المراد بها ليس كل مطلق الرقى أو عموم الرقى، بل المراد بها الرقى التي هي من كلام الكفار والرقى المجهولة والتي بغير العربية وما لا يعرف معناها، فهذه مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه. وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهي فيه، بل هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وكذا أصحابه رضي الله عنهم. وقوله: والتمائم جمع تميمة، وقد ذكر تفسيرها من قبل، وقد اتخذ الناس لها عبر السنين أشكالا كثيرة، التمائم الحجب وغيرها، ما يتخذ من جلد أو ورق ويكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تعلق على الصدر أو في العضد. العضد الموضع الذي بين المرء المرفق وبين إيش؟ وتد الذراع. ومنها خرزات وحبال ونحوها تعلق على الصدر أو المنكب أو على رأس الدابة أو على السيارة أو غيرها. ومنها جلود صغيرة يجعلونها على رقابهم أو معاصمهم أو يربطونها على بطونهم لدفع مرض البطن. ومنها ما تعلق وتكون مثل رأس دب أيوة أو أرنب أو حدوة فرس يعلقونها على رؤوس الدواب ونواصي البيوت والسيارات يعتقدون أنها تنفع من العين والحسد ومس الشيطان. وقد أورد المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث والآثار تبين حكم ذلك وما يجب على المسلم فعله إذا ظهر في الناس تلك إذا ظهرت في الناس تلك المظاهر وبدأها بما في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. مصحصح يا أبا عمر، عندك كتاب؟ اقرأ الحديث بصوت جهوري. عن أبي بشير الأنصاري، يلا أعلى يا أبا عمر. لا حسبك، بارك الله فيك وفيكم جميعا. في الحديث فوائد، في الحديث فوائد. الأولى، إيش رأيكم؟ يعني أرجو أن تكون واضحة، يعني لو إيه لو كانت يعني مشاركة، كل واحد يقرأ فائدة لكن بصوت عالي. ننتقل إلى أبي عمر الآخر. تفضل يا شيخ محمد. من حديث الفوائد الأولى من حسن التأسي أنه لا يكف العالم عن الدعوة إلى الله وتذكير الناس للحق وتحذيرهم من الباطل في الحضر والسفر، فلأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حضر النعم. طيب يا أبا عمر، يعني من أين استفدنا هذه الفائدة؟ يعني كلف رسولا. يعني لاحظ أنت، النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسفاره، في بعض أسفاره. أهل المدينة غالبا ما يكونون على إيه؟ على علم وعلى فقه وعلى براءة من مثل هذه الشركيات. فلما سافر هناك قرى بعيدة عن المدينة فلا يتأتى لأهلها أن يأتوا ليأخذوا العلم كفاحا عن النبي متى أرادوه، ولذلك كانت الفرصة، ولذلك أمره من إيه من ال يعني ال ال من أصحابه العالمين أن إيه رسلا مروا إيه وادخلوا هذه إيه هذه البلدات وإيه وتلك القرى وإيه وامحوا يعني مخلفات الجاهلية وآثارها، فإنها من الشرك، وإن الشرك عظيم الشؤم على عافية الإنسان بل على دينه وعافيته وأرزاقه وهناءة حياته بل على كل مناحي الحياة سياسية واقتصادية وأي وغير ذلك. أي نعم. الفائدة الثانية إلى الشيخ محمد. أي نعم. إيش كنيتك يا شيخ محمد؟ يا طيب تفضل يا أبا أنس. يتم وهذا مستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا من أصحابه في قرى في القرى يأمرهم بالتوحيد والبراءة من الشرك. تمام. الثالثة ابننا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. التوحيد هو الحسنة الأعظم، التوحيد هو الحسنة الأعظم، فمن أدركها يرجى ترجى له النجاة بإذن الله سبحانه وإن قصر في العمل. طيب منير، تفضل يا منير. ارفع صوتك الندي يا منير، تفضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمره بما عند العام، عند العوام والناس، يعني عند الخدرجية وعند الحملين وعند الحطبين وعند الكذا، الناس اللي يعني هم مظنة أن يقعوا في هذه الأخطاء. قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، إلا قطعت. واضح؟ نعم. أخي أبو يوسف، تفضل يا أبا يوسف. يعني كانوا إيه؟ كانوا لماذا كانت القلائد من الأوتار أكثر شيوعاً؟ كان الناس قديما يأخذون الوتر من عصب سلي الوالد. سلي الوالد يعني وين بيكون عصب الشاة؟ كان القوم قديما يأخذون الأوتار من عصب الشياه، من عصب الشياه، فيجعلونها سية لأقواسهم، سية لأقواسهم، يعني حبالا للأقواس. طب لحظة شوية، فإذا خلق وبلي غيروه بالجديد واتخذوا هذا الذي طالما رموا به وظلموا به وجاروا به واغتصبوا حقوق الناس به، فقلدوه أنفسهم، يعني تقلدوه بأنفسهم أو قلدوه أولادهم أو دوابهم، بزعم إنه هذا يا ما دعمنا وخلانا دائما مرفوعي الهام أو أصحاب شوكة، ضربنا قبيلة فلان وخدنا مالها ونسوانها وولادها أو قبيلة فلان وكذا. قال إن هذا الوتر إذا قلدوا فإنه لأنه له أمجاد مع أصحابه، فإنهم إن اتخذوها القلائد من هذه الأوتار تدفع عنهم العين والحسد وكيد الشيطان. واضح؟ ولذلك هو الأشهر. لكن هذا ليس إدراجا من الراوي، بل من كلام النبوة، من كلام النبوة، والأصل كذلك، حتى لا يظنن ظان أن حكم النهي مقصود على القلائد من الأوتار، أما إذا اتخذت من غيرها فالأمر جائز. الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. ذكر الخاص وأردفه بالعام ليبين أن الخاص شر، لكن القلائد كلها من الشر، إلا تلك التي رخص بها حليا للزوجات، حليا للنساء، ها؟ يعني تتقلد بخرزات اللؤلؤ أو بخرزات الذهب أو الفضة، ربنا يعطيك همام وكل العزبية، لتتحلى وتتحبب لزوجها. واضح الأمر؟ أين؟ ليش تضحك يا بنجالي؟ قل لي ايش عصب الشاة؟ من وين هذا؟ لأنه بيكون طويل يا شيخ. هذا الوتر موجود بين فقرات من فقرات الوتر إلى آخر الظهر. في وسط حلقة الفقرة. لم يحسب هو النفاق. لم يحسب طبعا هذا شديد جدا. يعني في الإبل لا يكاد يعني يستطيع المرء الوحدة وأن يقطعه. يا سلام. كانوا يعني يستخدمون أو يضربون العظم بغف وبجانب هذا الحبل حتى يستخدمونه. سبحان الله. اليوم الجزار الماهر الذي يستطيع أن يفصل الظهر من وسط هذا ال شوف شوف انه اهل البداوة بيعلمونا نستفيد منهم. طيب انتهينا عند الشيخ عبد الله، تفضل يا ابني. دي نكتة اصولية. ذكر البعير على جهة الغالب. نعم ما شاء الله، واضحة واضحة أم تحتاج إلى بيان؟ إذن ذكر البعير في الحديث بيان للغالب، فإن غالب فعل القوم أنهم كانوا يجعلون القلائد في أعناق الإبل، وليس له مفهوم مخالف بأن الناس لو اتخذوها في غير أعناق الإبل كانت حلالا، لا بل هي حرام بامتياز. واضح؟ أين؟ وهذه لا، بل ذكر النهي في شأن الأجراس عينا. أين؟ لكن يمكن أن تتخذ أن تنضم الأجراس في هذه الأوتار فتكون سيئة مركبة والعياذ بالله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أبا أحمد تفضل أخي الحبيب. هل لك أن تبين يعني معنى ما قرأت؟ إحنا عرفنا الآن أن النهي قد ورد يعني على جميع القلائد، هناك ما يستثنى يعني يعني أحيانا تتخذ القلادة من أجل أن يربط بها الزمام والرسن، لا علاقة لهذا أبدا في التبرك أو في جلب الخير ودفع الضر، إنما صير إلى هذا لسهولة قيادة الدابة إذا أردناها إلى الأمام أو ناحية اليمين أو ناحية الشمال. واضح الأمر؟ فهذا دليله ماذا؟ دليله فعل حصول هذا الفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومنه ومن الصحابة دون أن ينكر، ولم يزل الناس يلتزمونه جيلا عن جيل إلى أيامنا هذه. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على الجواز بالإجماع، فإن أمة ورثت أمة ورثت أمة على أن هذا الفعل لا يمس التوحيد ولا يناهضه. أي نعم. محمد ما شاء الله. إذن يعني هل لك يا حسين أن تبين لنا فهمك لهذه الفائدة؟ وهي أهمها تلك التي أو وهي التي تتعلق بأس موضوعنا. المناط التي لأجله كان استخدام القلائد حراما هو ماذا؟ أنها من الشرك. ليش؟ لأن الناس كانوا يتخذونها بقصود فاسدة من جلب النفع ودفع الضر، والشارع الحكيم منع هذه الأسباب، منع هذه الأسباب، بل إيه، بل يعني حذرها وحذر منها، لأنها إيه أسباب على لا إيه لم يعني لم يعني لم تثبت بأثارة من دليل شرعي على أنها مظنة منفعة من جلب خير أو دفع ضر أبدا أبدا. أي نعم، بل هي على العكس معصية، والمعصية شؤم كلها، المعصية أس المفاسد، فإنها تأتي على مناحي الحياة كلها، مناحي الحياة كلها. لو سألنا يعني بما ذهبت الحياة السياسية للأمم الغابرة؟ للمعصية. وبما ذهبت اقتصادياتهم؟ وبما كانوا حزا يعني مزقا وأحزابا، يعني الحياة الاجتماعية بما درست عندهم؟ بالمعاصي. وهكذا الصحة، وهكذا الصحة ابتلوا بأسقام وأمراض بسبب ماذا؟ بسبب تهاونهم وتفلتهم من علم الوحي المنزل في على أنبيائهم ورسلهم. طيب، قال المصنف رحمه الله: وقد أورد حديثا آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى بينا معناها، والتمائم سبق ذكرها وبيان معناها، وذلك أنها لها علاقة بتمام الأمر بزعمهم، فإنهم يتخذونها لتمام أمورهم من جلب المنافع ودفع المضار، وهي تلك الأشياء والأشكال التي قبل قليل ذكرناها. يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني.